الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تتمة: لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ، فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق، ويجب تعريف ما التقطه للحفظ لخبر إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يلتقط لقطته إلا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ويلزم اللاقط الإقامة بالتعريف أو دفعها إلى الحاكم. والسر في ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى، فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها، فإنه جعل ما له به محفوظا عليه كما غلظت الدية فيه، وخرج بحرم مكة حرم المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فإنه ليس كحرم مكة بل هي كسائر البلاد كما اقتضاه كلام الجمهور، وليست لقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم. في هذا الفصل أو هذه التتمة يبين الشيخ أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يلتقط الإنسان لقط حرم مكة، لا يحل مطلقا لقط حرم مكة إلا لحفظ في حدود الحرم. لا أقصد بذلك أصل المكان الذي يطوف الناس حوله، فبكل مكان مكة هذه الأشياء التي تسمى حرما لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ، أي إذا التقطها فإنه يحفظها فقط أو يتركها، يخير بين أمرين اثنين، بين الحفظ من أجل بين اللقط من أجل الحفظ والتعريف، وإما أن يترك. لا يحل لقط، لقط جمع لقطة، حرم مكة إلا لحفظ، أي يحفظها لصاحبها، فلا يحل إن لقط للتملك. في كل البلاد من الممكن أن يلقط ابتداء، أن يعرف سنة وبعد ذلك إن لم يجد صاحبها فإنه يتملكها، إلا في حرم مكة لا يجوز هذا مطلقا، فلا يحل إن لقط للتملك. قال: أو أطلق. ومعنى أو أطلق قال يعني هو لم يقصد في ذلك هل يريد أن يحفظ أو أريد أن يتملك، لا يمكن. إذن لابد أن يكون ذلك فقط للحفظ لصاحبها. ويجب تعريف ما التقطه للخبر، لو التقط شيئا فالتعريف بالنسبة لحرم مكة واجب، والدليل على ذلك الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يلتقط لقطته أو لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني لا يجوز لإنسان أن يلتقط أي لقطة إلا الذي عرفها وأراد تعريفها. ماذا يلزم هذا اللاقط؟ إذا كان اللاقط قد أخذها للتعريف والحفظ فيجب عليه ألا يسافر واللقطة في يده، بل يجب عليه أن يقيم في مكة حتى يجد صاحبها، هذا إذا أخذها. طيب، فإن اضطر إلى السفر أو اضطر إلى السفر فماذا يفعل؟ هنالك طريقة، أنه يقوم بنقلها من نفسه إلى الحاكم فيستودعها عنده، والحاكم هو بدل عنه فهو الذي يعرف. وهذا ما يحدث اليوم. اليوم في وسط حرم مكة وفي بيت الله الحرام بالضبط توجد مكاتب، هذه المكاتب مأذون فيها من قبل الحاكم أن تستقبل أي لقطة توجد في بلد الله الحرام، وهذا معمول به إلى الساعة. فيستطيع الإنسان إذا التقط لقطة وأراد حفظها أن يقوم بتسليمها إلى هذه المكاتب، فهي نائبة عنه، وكل من فقد شيئا فإنه يذهب إلى ذلك المكان يسأل عنه ويبين مواصفاته، فإن اتفقت تلك المواصفات فإنه يأخذها. وكم رأينا من إنسان فقد ماله أو فقد بعض حاجياته ثم ذهب إلى ذلك المكان فوجد حاجته كما هي، خاصة من ماله، أو دفعها إلى الحاكم. قال: والسر في ذلك أن الله تبارك وتعالى أن جعل حرم مكة مثابة للناس يعودون إليها المرة تلو الأخرى، هذه السنة يحج ثم بعد ذلك يعتمر ثم يعود إلى الحج، وهكذا شأن الناس تتعلق قلوبهم ببيت الله الحرام. فلذلك أيضا ربما يعود مالكها إليها إلى ذلك المكان مرة أخرى فيجد حاجته، أو سيذهب أخوه، سيذهب عمه، سيذهب صديقه، فيقول له إني فقدت شيئا في حرم مكة، ويبلغه تلك المواصفات فيستطيع أن يأتي به. فلذلك قال: فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها، فإنه جعل ماله به، يعني إن الله تبارك وتعالى قد جعل مال المسلمين ماله مال الفاقد يعني به محفوظا عليه، كما غلظت الدية فيه. هذا بالنسبة للقطة. بالنسبة للدية، فلو قتل الإنسان في حرم مكة كذلك فإن الدية مغلظة، كذلك لو قتل في الأشهر الحرم فإن الدية مغلظة، كذلك لو قتل هذا الإنسان قريبا رحما يعني فكذلك تغلظ من عدة جهات. إذن هذا الأمر بالنسبة إلى مكة أمر عظيم. يا ترى هل يقاس عليه غيره؟ هل يقاس عليه بيت المقدس؟ هل يقاس عليه حرم النبي عليه حرم المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا النص إنما ورد في مكة فقط. أما حرم وخرج بحرم مكة، حرم المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فإنه ليس كحرم مكة بل هي كسائر البلاد. المدينة المنورة كسائر البلاد، الأقصى وبيت المقدس كسائر البلاد، لا نفرق بينها. إذن اختص الله عز وجل في مسألة اللقطة فقط حرم مكة، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ تلك اللقطة للتملك، ولا يجوز له أن يطلق أصلا ويقول إما للتملك أو للحفظ، هذا معنى الإطلاق لا يجوز، إنما ينبغي أن يأخذ من أجل الحفظ أو يترك في المكان كما اقتضاه كلام الجمهور. وليست لقطة عرفة. عرفة هل هي من الحرام؟ حرم يستمر حرم مكة حتى الجامع مسجد نمرة، في مسجد نمرة هنالك حدود لحدود الحرم، إذا انتهى الحرم بدأت عرفة، إذا انتهى الحرم بحدوده هذا حرم مكة. أما ما سوى ذلك يعني عندما نخرج من حدود الحرم صارت اللقطة كأي بلد من البلاد، عرفة، مصلى إبراهيم، أي مكان خارج حدود الحرم. واليوم لو خرجت من مكة في أي جهة من الجهات وفي أي طريق من الطرق هنالك علامات، تقول هذه العلامات وقد كتب إليها عليها بإشارات وبلغات متعددة نهاية الحرم بداية مثلا عرفة من هذه الجهة أو بداية أي مكان أرض، وذلك بالتعريف لكل الناس حتى يفرقوا ما بين حرم مكة وما بين غيره من حيث الصلاة والإحرام وتغليظ العقوبات إلى غير ذلك. بهذا ننتهي من باب اللقطة. أتبع الشيخ هذا الباب بفصل يقال في فصل في اللقيط. اللقطة كما قلنا إما أن تكون مالا وإما أن تكون حيوانا، والحيوان إما أن يكون إنسانا طبعا، إما أن يكون ممتنع بنفسه أو غير ممتنع بنفسه، كذلك فيه تقسيم آخر حيوان يعني من البهائم، وإما أن يكون هذا اللقيط إنسانا. ما حكمه؟ لما كان الإنسان له خصوصية معينة عقد الشيخ له فصلا خاصا. عندما نقول لقيط بمعنى ملقوط، فعندنا وزن فعيل في اللغة العربية يأتي فيه اسم الفاعل واسم المفعول. الله رحيم بمعنى رحم على وزن فعيل، ورجل جريح أي مجروح، وهنا طفل لقيط أي ملقوط، معنى ذلك هذا اسم مفعول وليس باسم فاعل إذن، ويسمى ملقوطا. إذن وزن فعيل يأتي فيه اسم الفاعل واسم المفعول، وهنا إنما جاء فيه اسم المفعول ويسمى ملقوطا. إن الإنسان هو لقطة، والذي أخذ يسمى لاقط، وهذا المأخوذ يسمى ملقوط أو لقيط أو منبوذ. نعم منبوذ، هل عندما تلقي أنت شيئا من الفاكهة مثلا أو ما شكل ذلك كالتمر تلقيه في الماء، ماذا تفعل؟ تسمى نبذت التمر بالماء، ألقيته. ومن عادة الولد أن تضمه المرأة إلى صدرها، ولكن لما كان هنالك مشكلة من المشاكل، ربما حمل بهذا الولد من حرام من زنا، أو ربما كان هنالك فقر شديد إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمشاكل الاجتماعية، فقد تتخلى المرأة فكأنها أخذت الولد من صدرها وألقته في مكان معين نبذته، بذلك يسمى نبيذ. كذلك يسمى دعي، ومعنى الدعي هذا الولد لا يعرف الآن بعد أن التقط لا يعرف والده، فهذا دعي لا نستطيع أن ننسبه إلى أحد من الناس. وكان يعني سابقا وما زال على حسب الأماكن، أحيانا كان الناس يدخلون صباحا إلى المسجد فيجدون على باب المسجد ولدا صغيرا ملفوفا، هذا ما يسمى لقيطا، يسمى منبوذا، يسمى دعيا. ما حكمه؟ هذا حكمه أن نلتقطه وجوبا. لماذا؟ لأن المسألة تتعلق بروحه وتتعلق بحياته، وحفظ حياة الإنسان واجب على أخيه أو واجبة على أخيه الإنسان. والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى وافعلوا الخير، والتقاط اللقيط من فعل الخير أيضا، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأركان اللقط الشرعي لقط ولقيط ولاقط. أصل هذا الشيء عندما تأخذ هذا العملية تسمى لقط، العملية الأخذ هذا أول شيء، ولقيط لابد أن يوجد مأخوذ، أخذ ومأخوذ، ولاقط لابد أن يكون هنالك فاعل اللقط وهو الإنسان المسلم الذي يصح لقطه في هذا الأمر. قال ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط بقوله وإذا وجد لقيط أي ملقوط بقارعة الطريق أي طريق البلد وغيره وجد لقيط أي ملقوط. وجد ذلك اللقيط، وجد ذلك الطفل في ساحة من ساحات القرية على باب المسجد في الطريق العام أمام مدخل أحد الأبنية إلى غير ذلك، يعني في الطرق التي لا تختص، لا تأتي إلى بيت أو إلى خيمة أو إلى غرفة أو إلى بيت معين فتفتح الباب وتقول هذا ولد لقيط. لا، ينبغي أن يكون ذلك الولد ولا في مكان عام يتنزه الناس فيه. ربما تركت الأم ولدها الصغير وبعد ذلك ذهبت لتحضر ماء وبعد ذلك تقول هذا لقيط. لا، لا بد من إشارة أن يكون ذلك اللقيط يعني يشعر بأنه متروك ومنبوذ. قال فأخذه وتربيته وهي تولية أمر الطفل بما يصلحه وكفالته، والمراد بها هنا كما في الروضة حفظه وتربيته واجبة أي فرض على الكفاية. وعندما نقول فرض على الكفاية، الأخذ والتربية والكفالة فرض على الكفاية، ما هو تعريف فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر، كصلاة الجنازة، كتغسيل الميت، كدفنه، كتكفينه. لو قام، هل كلنا نقوم فنغسل الميت؟ لا، واحد منا يقوم فيغسل الميت، واحد منا يواريه التراب، صحيح؟ أربعة يحملونه، وهكذا. يعني إذا قام هؤلاء بتجهيزه فهذا يكفي، وهنا يكفي شخص واحد أن يقول أنا أخذ هذا الطفل وأربيه وأحسن يعني إليه وأكفله، فهذا فرض على الكفاية. لو ترك ذلك الطفل في بلد من البلاد ولم يأخذه واحد من المسلمين فالكل مؤاخذون والكل آثمون عند الله تبارك وتعالى، الكل آثمون ومؤاخذون، لأن كل واحد الآن تعلق به الإثم. متى يرتفع الإثم؟ إذا قام واحد من المسلمين على ذلك. حتى مثلا لو وجدنا قطعة من رجل مسلم، هذا حدث مرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك، فقد جثة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الطيور تأتي في المعارك وربما أخذت هذه الجثة بعض الطيور فألقت منها يدها، فتعرفوا على تلك اليد بخاتمها، هذا الخاتم يتبع لفلان، فأخذوا تلك اليد فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها إذن وقاموا بدفنها، الجزء كالإنسان تماما. وهنا حفظ الإنسان، إذا كان الأمر يتعلق بجزء من الميت يجب علينا أن نحفظه وأن نواريه التراب، فمن باب أولى أن يكون هذا الإنسان الحي، لقوله تعالى ومن أحياها أي أحيا النفس البشرية، نعم، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره. إذن لأن الملتقط يعني هنا لأن اللقيط آدمي، كما قلنا في الحيوانات لا يجب عليك أنت أن تأخذ ذلك الحيوان، بينما هنا يجب عليك أن تلتقط ذلك الآدمي فإنه محترم فوجب حفظه. قال كالمضطر إلى طعام غيره، فالمضطر إلى طعام، لو وجدت إنسانا هالكا وكاد يموت من شدة الجوع، أفلا يجب عليك أن تقدم له طعاما؟ هذا الولد الصغير إذا لم تقم برعايته وحفظه وطعامه وشرابه فإنه سيهلك. ما الفرق بين المضطر إلى الطعام وبين الولد الصغير الذي يحتاج إلى شراب وإلى حليب أو ما شاكل ذلك؟ وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب، يعني أنت عندما تريد أن تأخذ لقطة مال في الطريق، حاجة، متاع، فإن الأمر إنما يتعلق بالاكتساب، هل أنت أحد يجبرك على العمل؟ وهذا نوع من العمل، لو أردت أن تأخذ اللقطة من الطريق فكأنك تعمل عملا، النتيجة فيه أنك تتملك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة. نعم، والنفس تميل إلى الاكتساب، فاستغني بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء. ما أحد قال إن النكاح في الأصل واجب، قالوا هذا النكاح مسنون، لكنه لما كان النكاح تميل النفس إليه، عندما تميل النفس إليه هذا النكاح، تجد الولد بعد أن يصبح يعني شاب وفي سن معين دائما هو يتحرك ويطلب في مسألة الزواج، فلذلك لم نرغب فيه. كما أن البر الذي أودعه الله عز وجل في قلب الآباء تجاه أبنائهم لم نجده مأمورا به في كتاب الله عز وجل، لكن لما كان الأمر داعيا إلى الولد أن يكون بارا بوالده امتلأت الآيات والأحاديث والقصص والأوامر والكتب في بر الوالدين مثلا كالنكاح والوطء فيه. نعم، فهذا الأمر إنما حاجة الناس تتعلق فيه، ويجب الإشهاد على اللقيط، يعني عندما يلتقط لقيطا ينبغي عليه أن يقول أمام الناس إنه قد التقط لقيطا، ويشهد عليه العدول من الأمة. لماذا؟ لأننا نخاف أن تسول له نفسه في يوم من الأيام وقد كان الرق قائما، فإذا صار كبيرا ادعى هو أنه يملكه رقيقا، وما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فهذا الولد اللقيط الأصل فيه الحرية لا العبودية، لأنه لا يعلم أن عبد يترك ولده، لأن ذلك الولد إنما يكون عند السيد، فيجب على السيد أن يحفظه وأن يطعمه وأن يعني يتولى أمره بكل ما يستطيع من مال وحفظ. أما هنا فاللقيط إنما هو حر، فيشهد على نفسه حتى لا يتخذه أولا رقيقا. نستطيع اليوم أن نقول يشهد عليه حتى لا يتخذه ولدا بعد ذلك، وإن كانت القوانين الآن في أغلب البلاد الإسلامية في هذا الأمر مخالفة لكتاب الله عز وجل، فإنهم يوجبون على الإنسان الذي يلتقط اللقيط أن يسجله، يعني كما يقولون عندنا على خانته، يعني أن يكون في سجل أولاده، وهذا لا يجوز، فإن الولد هذا عندما يصبح كبيرا فإنه سيتطلع على عورات محرمة، هذه ليست بأم، وهذه ليست بأخت، وهذه ليست بعمة، وهذه ليست بخالة، وهو يقول لهذه خالتي ولهذه عمتي ولهذه أختي، فهذا حرام. إذا كانوا قد اضطروا إلى ذلك من أجل التربية وكان الولد صغيرا، من الممكن أن نعالج ذلك في طريق الرضاع، فإذا أرضع ذلك الولد صارت أما له في الرضاع، وصار هذا أبو يعني أبا له في الرضاع، وهكذا يعالج ذلك الأمر، ويجب الإشهاد على اللقيط. أيضا من جملة الإشهاد ألا يكون هنالك ولدا، فالولد سيرث، يعني ناحية الخلو حرام، ومن الإرث أيضا عندما يرث هذا من مال لاقطه في المستقبل فإنه يأخذ مالا حراما لا يستحقه ويحرم الكثيرين. قد يكون لهذا اللاقط إخوة، وقد حدث هذا ورأينا وسمعنا، فلما مات اللاقط وكان قد سجل ذلك الإنسان الملقوط أو اللقيط على اسمه أخذ كل ماله، وأخذ الإخوة ينظرون إلى المال لم يأخذوا منه شيء. هذا حدث في حينا هنا، حدث والناس يعرفون ذلك، حتى يعني رأيناهم يحزنون على ذلك، حقهم في الحياة أن يرثوا ومع ذلك ما أخذوا من وارثهم شيء، وكان الخطأ أنه قيل فلان ابن فلان. ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط يعني ظاهر العدالة، مهما كان الإنسان عدلا يشهد على نفسه، ف فقد تسول له نفسه أن يغير من الأمور. أما إذا أشهد وصار الناس يعلمون ذلك لا يستطيع أن يغير شيء. اليوم توجد مشكلة أكبر، أن يعني توجد مؤسسة اليوم، هذه المؤسسة تقوم بأخذ اللقطاء، يعني إذا ترك ولد في مشفى في مخفر فإن جماعة هؤلاء المخفر مثلا أو المشفى يذهبون إلى هذه المؤسسة. هذه المؤسسة لا تقوم بتربيتهم، تقوم بتربيتهم ابتداء، ولكنهم يعني يأتي إليهم من ليس عنده ولد يريد أن يتبنى ذلك الولد. أين المشكلة في ذلك؟ المشكلة من قسمين. القسم الأول أنهم يتبنون ذلك الولد وينسبونه إلى أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم، ما هي أول مخالفة. المخالفة الأعظم من ذلك أنهم لا يفرقون بين الآخر، بين كونه مسلما أو كافرا، سواء كان من هذه البلد أو من غير بلد. أي إنسان يدفع لهذه المؤسسة مال يساعدها على ذلك الأمر، من يدفع أكثر هو الذي يأخذ الولد، فقد يتحول هؤلاء أولاد المسلمين إلى كفار في هذه المؤسسة، والآن يعمل بها حتى في بلادنا، يعني لا يوجد فيها قانون يحرم على غير المسلم أن يأخذ ذلك الولد. ويدعون إذا لم نعطيهم هؤلاء نحن فعندنا أولاد كثر ماذا نفعل بهم، هذه دعوة. نقول في الأصل لا يضيق أمر خزينة الدولة على تربية هؤلاء الأولاد، فإن ذلك مسؤولية على الحاكم، سيحاسبه الله تبارك وتعالى في كل ولد انتقل من الإسلام إلى الكفر حيث لم يوجد له في بيت مال المسلمين أو في خزينة الدولة ما يكفيه ولا يحوله من دين إلى دين. لأنه إذا وجدنا لقيطا في قرية كبيرة كلها كفار فيها بيت مسلم، بيت واحد مسلم، فإن اللقيط ينسب إلى الإسلام، ولو قال أهل ذلك البيت إننا لم نضع لقيطا في ذلك المجتمع، لأننا نغلب الإسلام على الكفر في هذه الناس. إذن ويجب الإشهاد على اللاقط، ويجب الإشهاد على اللاقط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه، وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المال، والإشهاد في التصرف المالي مستحب. هلا لو أردت أن يعني تفعل شركة بينك وبين غيرك وجعلت الشاهد على ذلك رب العزة تبارك وتعالى، لكنك لا تستطيع أن تطالب أمام القضاء أن فلان قد ائتمنته على مال أو شركة، لأنك في الأصل مقصر في حق من حقوق من حقوقك في هذه الحياة الدنيا. فالإشهاد على التصرف المالي مستحب، أما هنا الإشهاد واجب. ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه، فوجب الإشهاد كما في النكاح. هل رأيت إنسان يتزوج امرأة دون أن يكون هنالك شاهد؟ لا، نريد أن لا يتهم أهل ذلك البيت، لماذا يدخل فلان إليهم ولماذا يمشي مع ابنتهم وإلى غير ذلك. فالإشهاد أكثر من الإشهاد. قال الإمام مالك نريد الإشهار. ما معنى الإشهار؟ يعني نريد أن نفعل حفلا، هذا الحفلة لا بد أن يظهر أمام البلد بأسرها أن هذا الإنسان تزوج بتلك الإنسانة، أعلنوا ذلك النكاح واضربوا عليه بالدف، فإنه من أجل أن نزيل أي شبهة. فالإشهار عنده مقدم على الإشهاد، لأن الإشهاد يكون ضمنا في الإشهاد، لكن لا بد أن يتعين مع ذلك شاهدان من أجل مسألة الأحكام الشرعية. من عندما يسأل من شاهدا زواجكما يقال فلان وفلان، عند ذلك هذا من أجل الأحكام ومن أجل القضاء بتعينوا اثنين. وإن لو الآن زوجنا رجل والمسجد ممتلئ في آلاف من الناس فهل يكفي؟ لا، لأنه صحيح هذا الإشهار وكلكم شهود، لكن لمجلس القضاء لابد أن يكون زيد وعامر، ومن هنا جاء الحكم فنظم هذا الأمر، جعل بطاقات شخصية، جوازات سفر، يعني إثبات شخصية للإنسان، يقوم برقم وطني، برقم كذا، بأي شيء. عند ذلك ماذا يفعل؟ يسجل على يعني بطاقة زواجه أن الشاهد الأول فلان والشاهد الثاني فلان. والإشهاد في التصرف المالي مستحب، ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه، فوجب الإشهاد كما في النكاح، وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. نعم. ويجب الإشهاد أيضا على ما معه. أيضا بعض الناس كانوا عندما يخافون من الفضيحة ويخافون من الحد، لأن الحد في المرأة المزوجة مثلا أن يكون هنالك الرجم، وبعض المجتمعات ربما تقتل حتى المرأة التي لم تتزوج والتي يجب فيها الجلد، ربما كانوا يقتلونها. فماذا كانت تفعل هذه المرأة؟ خوفا من القتل بدل الجلد تقوم بذلك الولد فتودعه مكانا، ثم بعد ذلك ماذا معها من مال؟ ربما معها من حلي، تخلع حليها تربطه وتجعله مع ذلك الولد. الغرض في ذلك أنها تملكه لذلك الولد من أجل الذي يأخذه، ربما يكون فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليه فينفق عليه من ذلك المال. غالبا كان اللقيط يفتش في ملابسه فيرى، ولقد رأيت أكثر من مرة، يعني أول ما كان اللقيط، أول ما قام بعض الصالحين فأخذ فكشف الولد تماما، ما ترك شيء من ملابسه حتى بين ماذا يوجد معه من مال ومن حلي ذهب إلى غير ذلك، حتى يشهد إن ذلك اللقيط كان معه كذا وكذا من المال. ويجب الإشهاد أيضا على ما معه تبعا لئلا يتملكه، لأنه لا يجوز له أن يتملكه. هذا المال لمن؟ باللقيط. نعم. فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ. علم الحاكم أن فلانا أخذ لقيطا ولم يشهد عليه، عند ذلك يزيله عن يديه ويعطيه إلى إنسان أمين آخر. وجاز نزعه منه، قال في الوسيط: وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه، أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب. الحاكم قال اليوم يعلم أنه في بعض اللقطاء في المجتمع، فاختار بعض أغنياء المسلمين وبعض العدول، فقال: أنت بالأمر، يعني أنت تربي ذلك الولد وتحفظه، وأنت تربي ذلك الولد وتحفظه. إذن هذا تكليف من قبل الحاكم لمن؟ لمياسير المسلمين وللعدول منهم أن يقوموا بحفظ هؤلاء الأولاد. هل يطلب الإشهاد؟ لا، هنا أمر الحاكم أكبر إشهاد على ذلك. ومع ذلك يبقى الإشهاد مستحب حتى لا يستفيض الأمر إذا ما كبر ذلك الولد، فلان ابن فلان. لا، كلما رؤي ذلك الولد قال الشهود: هذا سلمه الحاكم لمن؟ لفلان، هذا لقيط ليس ابنا لفلان. قاله الماوردي وغيره: واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له. نقف عند هنا. واللقيط هذا هو الركن الثاني. إذن أخذنا اليوم يعني أصل وجد اللقيط فتكلمنا عنه، الآن من هو اللقيط وكيف يقر أو لا يقر، نعم، وما معنى يد الأمين، كل ذلك ما سنتكلم عنه إن شاء الله المستقبل. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.